وهو يظنها ايه واحدة جالسة وهو يظنها ايه اجنبي. وقال لها امرأتي طارق يخاطبها بذلك. هي للصورة الحل ايه؟ لا الآن هو في مثل هذه الصورة هو لا يلزم مواجهة المرأة أصلا بلفظ الطلاق. ولو أرسل إليها بهذه الصيغة زوجك يقول لك أنت طارق مثلا أو حتى طلقها بينه وبين نفسه وجالس مع نفسه فقال زوجتي طارق يقع طلاق ولا لا يقع؟ بمثل هذا يقع. فلا يغير المسألة انه يظنها اجنبية او لا يظنها اجنبية لان اللفظ صريح في انه طلق مين؟ طلق زوجته. بغض النظر بقى عن كون اللي جالسة هذه اجنبية هتسمعه او هي زوجته هتسمعه لان قلنا انه لا يشترط في ايه؟ مواجهة المرأة بما يريده اللي الزوج. لكن لو خطوة الاجنبية قال انت طارق لا يقع على زوجي هذا معتوه يعني كيف يكون الأجنبية عن طلاق يعني وفي طلاق بدون زواج في مثال ممكن ينطلق على هذا الرجل مثال سفر من محل لنصف المدينة فلك هذا جواري أخته من القصر وهذا سفر ويعلم أنه سفر لا يجوز أن تسافر في المحل فقال لو أنت زوجتي تكوني طارق الآن لو أنت زوجتي لا وفين الآن يضمها ولا هذا تعليق ما له علاقة بيظنها أجنبية ولا هو يقول أنت فرج الأدى وأنت زوجتك أي ده تعليق أنا زوجتك أولا تعلم ده تعليق ده تعليق ما ليش علاقة بابن ده تعليق القاعدة الكلية الفرعية الثانية عشر قاعدة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة الممتنع حقيقة هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه عقلا كما ادعى على من هو أصغر منه أو مساويا سنا أنه أبوه فهذا الادعاء غير مقبول قطعا للاستحالة. وأما الممتنع عادة فهو الذي لم يعهد وقعه وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد كما لو ادعى معروف الفقر أموالا عظيمة كما لو ادعى معروف الفقر أموالا عظيمة على آخر أنه اقترضها منه دفعة واحدة أو غصبها منه حال كونه لم يرد ولم يصب ماله لا تسمع هذه الدعوة لأنها مستحيلة عادة. طبعا الواقع بخلاف ذلك إن كان هذا هو الصواب الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. لكن اليوم ممكن واحد يكون عنده شيك على بياض لآخر رحمك الله ويكون هذا الشخص ربما لا يملك من حطام الدنيا غير 1000 جنيه وإذا دي يكتب في الشيك مثلا 200-300-400 ألف جنيه على فلان. فالواجب على القاضي أو الذي ينبغي أن يتبعه القاضي في مثل هذا عدم سماع الدعوة لأن الأصل في هذا أنه كذاب. لكنهم يدخلون في مسألة الحقوق المدنية باعتبار أن هذا تجرأ على تحرير شيك بدون رصيد وبالتالي تكون العقوبة هنا على وجهين. الوجه الأول أنه عليه حق ولكن هذا الحق غير مدرك أو معلوم. الأمر الثاني أنه ارتكب حق مدني وهو تحرير شيك بغير رصيد. إنما والأصل أن هذه الدعوة لا تسمع حتى لا يتمادى الناس في مثل هذه الاتهامات التي تأتي على الناس بنتائج هم منها براء أو في حل. لأن كلما كثر المبلغ كلما زادت مدة السجن كعقوبة مدنية يعني على حسب المبلغ اللي مكتوب في الشيك يكون مدة السجن باعتبار العقوبة الايه المدنية. ثم انه للأسف مع سماع هذه الدعوة يستقر هذا الحق في ذمة المدعى عليه بمجرد سماع الدعوة مع ان الواقع يشهد باستحالة وجود هذا المال في حوزة المدعي. نعم. الفرائض الكليات والفرائض الثانية عشرة. تبقى الأول مية مقدمة يتسر احنا قرأنا شوية مقدمات. المقدمة الأولى الشك الممتنع عند الأصوليين أو المتكلمين ينقسم إلى قسمين. الأول الممتنع حقيقة وهو نوعان: أن يكون امتناع وقوعه عقلا لذاته كشريك الباري سبحانه، اجتماع النقيضين والجمع بين الضدين. اثنين أن يكون امتناع وقوعه لغيره وهو ما يمتنع لعلم الله سبحانه وتعالى لعدم وقوعه لعدم تعلق الإرادة كإيمان أبي جهل مثلا، فإنه ممكن في نفسه ممتنع لغيره وهو تعلق علم الله وإرادته بعدم وقوعه. فالأول وهو الممتنع لذاته لا نزاع بين أهل السنة والمعتزلة في عدم وقوع التكليف به، كما أنه لا نزاع بين الطرفين في وقوع التكليف بالثاني وهو الممتنع لغيره. أيوة يعني أبو جهل كان مكلفا بالإيمان أم لا؟ ومكلف بالإيمان، ومع هذا علم الله عز وجل أو شاء الله عز وجل ألا يؤمن. يعني أبو لهب ها مكلف بالإيمان ولا لا؟ مكلف بالإيمان، ومع هذا قطع الله عز وجل وهو في الدنيا بأنه سيموت على الكفر ويخلد في الجحيم. فالأمر هنا متعلق بإرادة الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أبدا أن يقع في هذا الوجود ما يخالف إرادة الله تبارك وتعالى اللي هو يقول على الإرادة الكونية. نعم. الثاني الممتنع عادة كالصعود إلى السماء مثلا، الجمهور على أن التكليف به غير واقع خلافا للأشعري القائل بوقوعه بعد اتفاق على جواز التكليف. ويجوز لله عز وجل أن يكلف عباده بما شاء، ولكن نظرا لأنه سبحانه لا يكلف عباده إلا بما يطيقون فهو غير واقع من هذا الباب. ويشير إليه قوله تعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. فهذا معنى إيه؟ إن هذا غير مستطيع، وبالتالي لا تكليف به. المقدمة الثانية أن الفقهاء الذين لا ينظرون إلا في أحكام المكلفين عندهم أن الممنوع عادة كالممنوع حقيقة، فالمرء مراقب للفرائض مع أنه قد يكون كاذبا، إلا أنه لما كان إقرار الإنسان على نفسه كذب ومن أقر بثوب في عشرة أثواب لزمه ثوب واحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن العادة تمنع أن يلف ثوب في عشرة أثواب، فكان كالممتنع حقيقة. أما عند محمد فيلزمه أحد عشر ثوبا، لأن النفيس من الثياب قد يلف في عشرة أثواب فأمكن جعلها غرفا له. ويدخل تحت هذه القاعدة كل شيء مستبعد في العالم، استثناء من هذه القاعدة فلم يعتبر الممتنع عادة كالممتنع حقيقة في اليمين عند أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله، حيث أن شرط عقاد اليمين عنده أن تكون في أمر في المستقبل ممكن أو غير ممكن، أما كون المخلوق عليه متصور الوجود عادة فهو ليس بشرط عنده. فإذا قال إنسان والله لا أشربن الماء الذي في هذه الكأس معتقدا أن فيها ماء فإذا هي لا ماء فيها حنث عند أبي يوسف وحده ولم تنعقد اليمين عند جمهور الحنفية ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى لأن شرط انعقاد اليمين عندهم أن تكون على أمر في المستقبل مع إمكان البر أو الحنث أو حنث أما ما عدم الإمكان فلا تنعقد وكذلك لو حلف لأقتلن فلانا معتقدا حياته وهو ميت ولا يعلم بموته فتنعقد اليمين عند أبي يوسف ولا تنعقد عند نفور الفقهاء لأن المحلوف عليه غير متصور وجود عالم. لكن هل يأثم بحلف هذا أم لا يأثم؟ لما يأثم؟ لو كان يقولها وهو يظن أنه حي أما إن كان يقولها ويعلم أنه ميت فهذا تدخل ربما تدخل في لغو الإيه؟ لغو اليمين. نعم. القاعدة الكلية الثالثة عشرة قاعدة لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. معاني المفردات: الحجة معناها البرهان، الدليل محفوظ من الدلالة، ومعناها الإرشاد، والدليل اصطلاحا كون الشيء بحيث يلزم من العين به العين أو الظن بشيء آخر، أو هو كون الشيء بحيث يلزم من الظن به الظن بشيء آخر. على هذا يعني فيه الكلام والأحسن اصطلاحا أن يقال الدليل ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري على سبيل القطع أو الظن. أما قوله هنا كون الشيء بحيث يلزم من الظن به الظن بشيء آخر طبعا كأنه مبني على ان الدليل في كل احواله ايه ظني لكن ممكن يكون دليل قطعا. معنى القاعدة اصطلاحا انه لا حجة مقبولة او مفيدة فمفيدة مع الاحتمال الذي ينشأ عن دليل ظني او قطعي بوجود تهمة. طبعا يعني الكلام نقول يعني معنى القاعدة بشيء من البيان ليس من البرهان المقبول ولا الاحتجاج المسموع الذي تثبت به الحقوق والادعاءات إذا تطرق إلى هذا البرهان أو الاحتجاج احتمال وجود ما ينقضه أو يناقضه أو يضعفه. يعني إذا وجد ما ينقض هذا البرهان أو يناقضه ضده يعني أو يضعفه بحيث إن هي تكون دلالة تحت الظنية فيها شك أو وهم إذا كان هذا الاحتمال ناشئا عن دليل مقبول الاحتمال اللي هو هيضعف أو ينقض أو يناقض البرهان أو الدليل المطروح ناشئ عن دليل آخر مقبول لكونه دليلا قطعيا أو ظنيا معتبرا شرعا. طبعا الظن المعتبر شرعا إيه؟ اللي هو الظن الراجح نعم اللي قد يصل إلى لا هو الظن مش كتاب ممكن يكون ظن حفت به قرائن ربما ترفعه إلى اليقين أن ليس كل ظن معتبر. قال الله عز وجل إن الظن لا يغني من الحق شيء. نعم. وأصل هذه القاعدة في بنقول إذا كان هذا الاحتمال ناشئا عن دليل مقبول لكونه دليلا قطعيا أو ظنيا معتبرا شرعا فإن فقد الاحتمال مثل هذا الدليل كان مجرد وهم او توهم، والقاعدة السابقة انه ايه لا عبرة بالوهم او التوهم. نعم. واصل هذه القاعدة في تأسيس النظر ان التهمة اذا تمكنت من فعل الفاعل حكمت بفساد فعله، وهذا عند ابي حنيفة دون صاحبيه ودون الشافعي. ومعنى تمكن التهمة ان لها مؤيدا من ظاهر الحال وليست مجرد توهم. من فروع هذه القاعدة وامثلتها، لو اقر شخص في مرض موته لبعض ورثته بدين لا ينفذ اقراره الا بتصديق باقي الورثه، لان احتمال اتخاذ هذا الاقرار مطيه لترجيح بعض الورثه على بعض في الارث هو احتمال قوي تدل عليه حاله المرض. واما اذا كان الاقرار في حال الصحه فجائز، فاحتمال اراده حرمان بعض الورثه حينئذ من حين انه احتمال، من حيث انه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجية الإقرار. أما لو أقر لأجنبي فإنه يصح بمنزلة إقراره في حال صحته، لأن هذا من حوائجه، فإنه يحتاج إلى إظهار ما عليه ليفك رقبته، وحاجته مقدمة على حق الورثة. وهذا أي الإقرار في مرض الموت عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله. وأما عند مالك فكان المورث لا يتهم صح وإلا لم يصح، عند الشافعي يصح إقراره. أصل أصل الخلاف هذه المسألة مسألة أخرى، وهي معاملة، وهي مسألة المعاملة بنقيض القصد. فلما اختلفوا فيها فأثبتها أبو حنيفة وأحمد قالوا به أو قالوا بمقتضاه إن هذا الذي تصرف في مرض موته مثل هذا التصرف ظاهره أنه أراد أن يضر بالآخرين، فيعامل بنقيض القصد ولا ينعقد تصرفه. أما مالك والشافعي باعتبار طبعا الشافعي باعتبار رده لهذه القاعدة ابتداء، فنقول أن كل تصرف من الميت حتى وإن كان في مرض موته الأصل فيه الإيه؟ الصحة. مالك بيفصل يقول هل هذا الرجل متهم أو غير متهم، لكن منشأ الخلاف هو هل هذه القاعدة تعتبر أو لا تعتبر للمعاملة بنقيض القصد الفاسد. نحن سبق أن ذكرنا أدلة عليها يعني. لكن هو على كل إن لو وجد دليل أقوى من الاحتمال اللي بني عليه تصرف أو كذا، فهذا الدليل يطرح الايه الاحتمال الضعيف، لأن الحكم هنا يكون للايه للأقوى منهم. فإذا كان الدليل أقوى من الاحتمال فالعمل عليه، والعكس صحيح. نعم. ومين ال في غزوة في لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير عن المدينة كان كبيرهم اسمه ايه؟ بني النضير، لما اشترط عليهم ألا يأخذوا شيئا من سلاح ونحو هو حي ابن أخ. عمه سعية طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم ألا يخبئوا شيئا دون علمه، فهو أتى بجلد بقرة وملأه ذهب ودفنه، فعندما جاء ليعرض ما عنده على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج وجده قليل جدا بالنسبة للي المفروض يكون عنده، وكان هو مش، فلما انصرف أتى بعمه سعد. فهنا قرينة أقوى من دعواه بأن هذا هو الإيه المال، أين المال؟ فقال أكلت الحروب وكذا، فقال العهد قريب، يعني متى أكلته الأيام أو نحوها. ثم عهد به إلى معاذ رضي الله عنه فضربه فاعترف بمكان فهنا ده يعتبر دليل على هذه القاعدة، إن لو وجد دليل أقوى من الاحتمال المذكور أو المعلق عليه الحكم يصار إلى مثل هذا الدليل. بناء على هذا جاء في مجلة الأحكام العدلية مادة 393: إذا باع المريض في مرض موته شيئا من ماله لأحد ورثته صار ذلك موقوفا على إجازة سائر الورث، فإذا أجازوا بعد موت المريض نفذ البيع وإلا فلا. وفيها أيضا مادة 179: إذا وهب واحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته وبعد وفاته لم يجز سائر الورثة لا تصح تلك الهبة. وكأنهم بيرجحوا ما ذهب إليه أحمد وأبي حنيفة رحمه الله تعالى. لو باع الوكيل بالشراء ما له لموكله أو اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه لا يصح فيهما، لا البيع ولا الشراء. ليه؟ لأنه متهم، لو باع لنفسه فربما يحابيها، وهذا هو المشهور يعني. وكذلك لو باع الوكيل بالبيع مال موكله ولو بثمن المثل ممن لا تقبل شهادتهم له، يعني يبيع لأبيه مثلا أو لأولاده وزوجته بدون تفويض من الموكل، فهذا أيضا يرد لأنه متهم بنفع هؤلاء أكثر من موكله. كل ذلك لتمكن احتمال التهمة في فعل الوكيل وقيام الدليل على ذلك الاحتمال، وهو المحاباة لنفسه أو لمن لا تقبل شهادتهم له. الحمد لله تعالى. القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى قاعدة المشقة، المشقة تجلب التيسير. معنى القاعدة في اللغة المشقة في اللغة التعب، من قولك شق على الشيء يشق شقا ومشقة إذا أتعب شق عليه شق عليه التعب، من قولك شق علي الشيء يشق شقا ومشقة إذا أتعب. ومن قوله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس أي تعبنا. ومن معاني المشقة الانكسار والجهد والعناء. والتيسير في اللغة السهولة والليونة، يقال يسر الأمر إذا سهل ولا. ومنه الحديث إن الدين يسر أي سهل سمح قليل التشدد، واليسر ضد العسر. والمعنى اللغوي الإجمالي للقاعدة إن الصعوبة والعناء يصبح سببا للتسهيل. المعنى الشرعي الاصطلاحي للقاعدة إن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. أدلة هذه القاعدة: في هذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة وعمومات الشريعة النافية للحرج ومشروعية الرخص والإجماع الدال على عدم التكليف بالشاق من الأعمال، وهي تلك الأدلة التي تشير إلى أن الشارع الحكيم لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات به والإعنات فيه، وتبين أن أصل الشريعة مبني على السماحة واليسر دون الإعنات والعسر. الأدلة من الكتاب العزيز قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل ذكره ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقوله سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله جل ذكره ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثانيا من السنة المطهرة قوله عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية مستمحا، وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية في السمحة. ومنها ما رواه الشيطان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وما رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا. وقول عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار إثرهما ما لم يكن إثما. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان هنا السكري عليه. هذه القاعدة من القاعدة الثلاث، القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى المتفق على العمل بها، وأدلتها أكثر من أن تحصى في الحقيقة. وقد دور الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، ثم أخرج حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة الحديث. أما الحديث الذي ذكره عن الطبراني رقم 4 فإسناده ضعيف جدا من طريق حسين بن قيس ومتروك، ويمكن أن يضاف إلى هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحديث فلو كانت المشقة مشروعة لأمر، فلما كانت المشقة مرفوعة لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة أو مع كل وضوء. هيأتي في الرخص ثالثا ما ثبت من مشروعية الرخص، وهذا أمر مقطوع به ومما علم من دين الأمة بالضرورة كرخص القصر والفطر والجمع وتناول المحرمات في الاضطرار، فإن هذا نمط يدل قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة. وكذلك ما جاء في النهي عن التعمق والتكلف وعن كل ما يسبب الانقطاع عن دوام الأعمال، ولو كان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخص ولا تخفيف. رابعا الإجماع على عدم وقوع التكليف بالشاق من الأعمال، وهو يدل دلالة قطعية على عدم قصد الشارع الحكيم إليه، والأدلة على سماحة الشريعة أكثر من أن تحصر. أما الإجماع فنقله الشبري رحمه الله تعالى، يعني نقل الإجماع على عدم وقوع الحرج وجودا في التكليف، وهو يدل على قصد الشارع له، هكذا قال. والأدلة على سماحة الشريعة أكثر من أن تحصن، لأن أحكام الشريعة كلها مبنية على التيسير ومصالح العباد، وكيف لا تكون كذلك وهي الشريعة السمحة التي جعل الشارع الحكيم من أهم مقاصدها مصلحة العباد في دنياهم وأخراهم ودرء المفاسد والمشاق عنهم. فلو أن كل واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه، ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه، ولا يأخذه إلا بكماله، ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه، لكان في ذلك مشقة عظيمة. ولكن حرصا من الشارع الحكيم على مصلحة عباده ودفعا للمشقة عنهم سهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة والإعارة والقرض وبالاستعانة بالغير مكالة وإيداعا وشركة ومضاربة ومسافاة، وبالاستيفاء من غير الديون المديون وبالاستيفاء من غير المديون حوالة وبالتوثيق على الدين برهن أو كفيل ولو بالنفس وبإسقاط بعض الدين صلحا أو كله إبراء ولحالة ابتداء اليمين جوز الشارع الشرع الصلح عن إنكار. يعني لو أن رجلا ادعي عليه بشيء ولم تكن البينة عليه فتوجه باليمين عليه البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فقال أن لن أحلف ولكن سأعطيه كذا. كان رجل ادعى على آخر بأنه عليه 1000 جنيه أقم البينة أيها المدعي قال ما عندي بينة أحلف أيها المدعى عليك قال أنا لن أحلف ولكن سأعطيها 500 جنيه إذا كان حقه حقه مش حقه يبقى إيه كذا فاتفق خلاص بإسقاط اليمين. نعم من الأدلة على الرعاية في الشرع لمصالح العباد جواز تعاطي العقود الجائزة لأن لزومها لو وجبت شاق سيكون سببا لعدم تعاطيها ووقف عزل الوكيل والقاضي على علمهما بالعزل دفعا للحرج. ومنها مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط فيه في حال حياته. ومنها إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن دون القطع واليقين. ومنها إباحة الشارع النظر إلى الأجنبية للطبيب والشاهد وعند الخطبة والسيد. ومنها جواز النكاح من غير نظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم من نظر كل خاطئ ولم يكن في النكاح خيار رؤية كالبيت. ومنها إباحة 4 نسوة تيسيرا على الرجل وعلى النساء لكثرتهن. ومنها مشروعية الطلاق لما في إبقاء الزوجية مع التنافل من المشقة وكذلك مشروعية الخلع والابتداء والرجعة في العدة قبل الثلاث. ومنها مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيرا على المكلفين وكذلك التخير في كفارة اليمين بتكريرها إلى آخر ما في هذه الشريعة السمحة من أحكام مبنية على الوسط. وما ذكرناه غيظ من فيض هذه الشريعة الدالة على السماحة واليسر ودفع الحرج. والناظر في التخفيفات الواردة في الشرع يرى أنها لا تخرج عن أحد نوعين. الأول نوع شرع من أصله للتيسير وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحوال العادية. الثاني نوع شرع لما يوجد من الأعذار والعوارض وهو المسمى بالرخصة وهو المقصود من قاعدتنا هذه. فقاعدة المشقة تجلب التيسير إذا المجال والرخص بأنواعها والعوارض سماوية كانت أم غير سماوية فهي قاعدة الضرورات والاضطرار بخلاف قاعدة لا ضرر ولا ضرار الآتي. الرخصة ومعناها طبعا مش نعلق كثير على الرخص ومعناها وكلام دلنا على رسمها في الأصول طبعا. في اللغة هي السهولة واللين واليسر والتوسع. قال ابن فارس الراء والحاء والصاد أصل يدل على لين وخلاف شدة من ذلك اللحم الرخص هو الناعم ومن ذلك الرخص خلاف الغلاء والرخصة في الأمر خلاف التشديد. وقالت المصباح المنير والرخصة التسهيل في الأمر والتيسير فيه. يقال رخص الشرع لنا في كذا ترخيصا إذا سهله ويسره. وفلان يترخص في الأمر أي لم يستقصي. وقضيب رخص أي طري لين. ورخص البدن رخاصة إذا نعم ولان ملمسه. صلاح الفقهاء هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعا في الضيق. نعم مع قيام الدليل المحرم توسعا في الضيق. وكان ذلك كذلك لأن من الأحكام ما ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة تصيبه في نفسه أو ماله أو ضرورة من ضرورياته بسبب مرض أو فقر أو ظرف خاص طارئ. فالشريعة رحمة بالمكلف

وألم يضر به جاز معها الفطر والصلاة قاعدا أو على جنب، وذلك نظير قصر العدد في الصلاة. وإن كانت مشقة تعب فمصالح الدنيا منوطة بالتعب، ولا راحة لمن لا تعب له، بل على قدر النصب تكون الراحة. هذا كلام في الإعلام. معنى هذا الكلام أن المشقة التي تجلب التيسير هي الخارجة عن المعتاد، والتي تنفك عنها العبادات غالبا. أما المشقة المعتاد والتي لا تنفك عنها العبادات غالبا، كمشقة الضرب في الوضوء والغسل والغسل، ومشقة السفر التي لم تكاد للحج والجهاد عنها، ومشقة ألم الحدود، فمثل هذه المشاق لا أثر لها في التيسير، لأنه لو جوز لكل مشغول ولكل مشاق عليه الترخص لضاعف العبادات بالكلية. ولكن ينظر فيها إلى المشاق التي لا قبل الإنسان بتحملها. عوامل المشقة الميسرة أسباب تخفيف الميسرة. ومع أن أصل الشريعة كما رأينا مبناه على التيسير ودفع الحرج، فقد شرعت إلى جانب ذلك رخص التسهيل تابعة للعوارض التي تصيب الإنسان. يا محمد مالك أنواع المشقة إيه؟ عوامل المشقة إيه؟ عوامل المشقة الميسرة. المشقة الميسرة، المشقة الميسرة، عوامل المشقة الميسرة وأسباب التخفيف. ومع أن أصل الشريعة كما رأينا مبناه على التيسير ودفع الحرج، فقد شرعت إلى جانب ذلك رخص التسهيل تابعة للعوارض التي تصيب الإنسان سماوية كانت أو غير سماوية. فمن العوارض السماوية المسببة للتخفيف الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والموت والحيض والنفاس. وطبعا العوارض السماوية هي التي لا كسب للإنسان ولا اختيار فيه. فالصغر يرفع التكليف ويسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ بالجنون، لأن التكليف مناصب العقل والجنون المطبق يسقط به كل العبادات والتكاليف. والعته أدنى درجة من الجنون أو هو نوع منه يمنع العهدة، ويصح من المعتوه ما لا عهدة فيه كالصبي المميز. والنسيان يكون عفوا في حقوق الله تعالى، وهو عذر في سقوط الإثم لا في حقوق العباد. والنوم لما كان عجزا عن استعمال القدرة وجب تأخير الخطاب ولم يمنع الوجوب، والنوم مناف للاختيار. ومثل النوم الإغماء إلا إذا امتد فيسقط به الأداء، وذلك إذا زاد عن يوم وليلة. أما الرق فهو عجز حكمي لا حقيقي يسقط عن العبد الجمعة والحج. والمرض شرع للعبادة المريض، لأن هو مملوك نفسه، العبد مملوك، وبالتالي لا تجب عليه أي عبادات مالية. فيها خلاف بين العلماء، بعضهم فصل فيها: إن أذن له سيده خرج وإلا فلا. لكن كل حديث الوردة في إسقاط الجمعة عن العبد فيها كلام. فين؟ لو ان انت نسيت واتلفت مال غيرك تضمنه، لكن لو نسيت صلاة مثلا صليها اصلا تذكرها. التصريف مسألة الإغماء هذا فيها خلاف ايضا، لكن الظاهر والله أعلم أن الإغماء أشد من النوم، فإذا خرج وقت الصلاة فالظاهر أنه لا يلزم به الإعادة. ويحيض النفاس وهما لا يعدمان الأهلية ولكن تسقط بهما الصلاة ويؤخر الصوم دفعا للحرج. والموت يسقط كل التكاليف الدنيوية ويبقى للميت ما تقضي به ما تقضى به الحاجة من تجهيز وديون ووصائف. وأما العوارض المكتسبة فمنها الجهل بالشريعة في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إليه فيعذر بالجهل بالأحكام ويلحق به جهل الشفيع بالبيع حيث يكون له عذرا وله حق الشفعة فيما يعلم ويلحق به جهل الأمة إذا اعتقد أن لها خيار العشق. ومن العوارض المكتسبة السفه والمراد به هنا الإساءة بالتصرف في المال فيحجر على السفيه في ماله نظرا له. هذا على قول الجمهور خلافا للحنفية وطبعا أدلته أدلة الجمهور أوضح بكثير وأصح من أدلة الحنفية في هذا الباب. يكفي فيها قول الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وقوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه فجعل الولاية عليه بمثابة الحجر على تصرفاته المالية. والسفر من أسباب التخفيف والخطأ كذلك فهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى والإكرار عذر فإن له رخصا معلوم. أسباب التخفيف وقد حصر بعض الفقهاء أسباب التخفيف في سبعة أسباب رئيسية هي الأول السفر ورخصه تتعلق لقصر الصلاة وتأخير الصوم والمسح أكثر من يوم وليلة في السفر الطويل وترك الجمعة والتنفل على الدابة به وبالسفر القصير. يضاف إلى ذلك أشياء ربما تكون أهم من هذا الذي ذكره لخفائها وعدم اشتهارها منها جواز بيع الإنسان مال رفيقه وحفظ ثمنه لورثته بدون ولاية ولا وصاية إذا مات في السفر ولا يوجد قاضي يحكم بذلك. ومنها جواز فسخ الإجارة بعذر السفر. ومنها جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر. ومنها جواز إنفاق المضارب على نفسه في السفر من مال المضاربة. ماشي. الثاني المرض والخصوه كثيرة كالتيمم عند الخوف من استعمال الماء لزيادة المرض أو تأخير الشفاء وكالقعود في صلاة الفرض والاضطجاع والإماء فيها فيها والتخلف عن الجمعة مع حصول الفضيلة والفطر في رمضان للشيخ الفاني مع وجوب الفدية عليه وإباحة جماعة والفطر في رمضان للشيخ الثاني مع وجوب الفدية عليه وإباحة النظر للطبيب حتى العورة والسوأتين. يضاف إليها أيضا تأخير إقامة الحد على المريض غير حد الرجل إلى أن يبرأ وعدم صحة الخلوة مع قيام المرض المانع من ثالث الإكراه. ومن رخصه جواز النطق بكلمات الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان. رابع النسيان. ومن رخص الإكراه الأول معنى إيه؟ معنى ايه حق الضرر الاكراه معنى ايه الحمد لله على كلمه اختيار له الايه الحمد لله على كلمه اختيار له فقط كده قسم الى مجرى غير مجرى. لا التعريف في التعريف الاول الله ليه؟ حمل الغير على ما لا يرضاه إذا خلي ونفسه ممن يقدر على إيقاع ما هدد به. وطبعا ينقسم إلى قسمين كما قال الشيخ يوسف: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فالملجئ هو الذي يعدم معه المرء الرضا والاختيار، يعني يكون مسلوب الإرادة بالكلية، وغير الملجئ هو الذي يكون معه الاختيار وإن فقد الرضا، بمعنى أن يكون عنده فرصة لاختيار أخف الضررين، كمن هدد بأخذ بعض ماله وإلا قتل، فهو ممكن يضحي ببعض المال في سبيل حفظ نفسه، بخلاف الآخر الذي في التهديد الملجئ إن هو يهدد بقتلنا بالقتل، يهدد بالقتل إن لم يفعل كذا، خلاص بعد القتل ماذا؟ أو بأخذ ماله كله، بحيث يصبح بعد ذلك يعني يتكفف الناس ونحو ذلك. هو الفرق بين الاثنين، في الأول بيعدم الرضا والاختيار، ما عندهش فرصة أخرى، الثاني عنده فرصة اختيار وإن كان لا يرضى بهذا الاختيار، لكن طبعا لابد أنه يقيد بقيود أولها قدرة المكره على إيقاع ما هدد به، وعجز المكره عن التخلص من هذا الذي هدد به ولو بالإيه؟ بالهرب. الثاني إن يكون التهديد فوري، يعني في ساعته سيفعل به كذا وكذا، لكن لو قال له سأفعل بك غدا أو بعد غد أو نحو ذلك، فهذا يعطيه فرصة الهرب أو وجود شفيع أو إلى آخره. إيه تاني؟ أظن هذا أهم ما يقال في مسألة الإكراه. طبعا وبيختلف يكون متيقن متيقن خلاص، أيوة هو ده يدخل فيها مسألة العجز، يعني هو يكون مستيقن من أن المهدد أو المكره سينفذ ما هدد به، ودخل في المسألة وكان بحق، طبعا أن في كان بغير حق، لأن في الإكراه بحق، كالمكره على بيع عقار له لسداد دين أو نحو ذلك. طبعا أثر الإكراه بيختلف بالنسبة لتصرف المكلف من القول إلى الفعل، فهناك أشياء بحكم الإكراه يجوز للمرء أن يفعلها، وأخرى يجب عليه أن يفعلها، وثالثة يحرم عليه أن يفعلها. يعني الإكراه قد يحول الشيء المحرم إلى إيه؟ إلى مباح. أيوة. لا، بيغير الحب، بيغيره من محرم إلى مباح، لكن الإكراه يحول الشيء المحرم إلى مرخص في انتهاكه مع بقائه على الإيه؟ التحريم. وإكراه لا يبيح الشيء ولا يرخص فيه، كالإكراه مثلا على ضرب الوالدين، أو الإكراه على الزنا بالحرة العفيفة، أو قتل معصوم الدم، وهذا لا دخل للإكراه فيه، ولا يجوز له أن يحفظ نفسه بإتلاف غيره. نعم. وعدم الفطر لو أكل أو شرب ناسيا، وعدم القضاء عند غير مالك رحمه الله. طبعا نسيان عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه، طبعا اتفق العلماء إنه مسبق للعقاب. الخامس الجهل وهو أربعة أنواع: جهل باطل لا يصح عذرا في الآخرة كجهل الكافر بصفات الله تعالى وأحكام الآخرة، وجهل صاحب الهوى وجهل الباغي، وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة المشهورة والإجماع. الثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة، فهو يصح عذرا كمن زنى بجارية ولده أو جارية زوجته على ظن أنها تحل له. الثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر فهو عذر في حده، فلو شرب الخمر جاهلا حرمتها أن يعاقب. لكن فارق بين أنه يكون عارف حكمها ولم يعرف العقوبة، فالجهل بالعقوبة لا يسقطه، إنما يسقطها الجهل بالحكم. رابعا جهل الشفيع بحقه في المشفوع، وجهل الأمة بالإعتاب، وجهل الذكر بنكاح الولي، ففي هذه الثلاثة يعتبر الجهل عذرا حتى يعلم. يضاف إلى هذا ما لو كان في المبيع ما لو كان في المبيع ما يشتبه على الناس كونه عيبا واشتراه المشتري عالما به ولم يعلم أنه عيب، ثم علم أنه عيب فله رده، ولا يعد اطلاعه عليه حين الشراء رضا بالعيب، أنه عيب رأى ولكن ظنه ليس مؤثرا، ظن أن هذا العيب ليس مؤثرا فاشترى على هذا، ثم تبين له بعد ذلك أنه عيب مؤثر، فله أن يرد السلعة بالعيب، ولا يقال إنك اطلعت على هذا العيب ورضيت به، أنه هو ما رضي بالعيب وإنما ظنه غير مؤثر. ومنها العفو عن التناقض في الدعوة فيما كان سببه خفيا، كالتناقض في النسب والطلاق، يعني ادعى ولد على آخر أنه أبوه، فقال المدعى عليه أنه ليس ابني، ثم بعد فترة قال إيه لا هو ابني. بعد هذا الإنكار يصح أيضا الإقرار بعد ذلك وينسب له، لأن النسب أو سبب البنوة العلوق منه، وهو أمر خفي لا اطلاع لأحد عليه، فمتى أقر به لحقه إلا إذا كان من زنا طبعا. وكما لو اختلعت المرأة من زوجها على بدن ثم أقامت البينة على أنه طلقها ثلاثا قبل وقوع الخلع، فلها أن تسترد هذا البدن، لأن هي الأول افتدت نفسها بهذا البدن، ربما حتى تثبت أنه طلقها ثلاثا، خصوصا في هذه الأيام التي لا يعمل بغير الأوراق الرسمية، يعني ممكن الواحد أن يطلق امرأته ثلاث مرات أو أكثر شفوية دون أن يحرر وثيقة الطلاق أو نحو ذلك، وربما يسجل مرة واحدة فتكون عند المحكمة مرة. فلو إن المرأة في هذه الحال طلب منها هذا الرجل إن هي تعود إليه لسبب أو لآخر، فلها أن تختلع منه، ثم بعد ذلك تثبت أنه طلقها بعد قبل ذلك ثلاث مرات وتأخذ بدل الخلع. ماشي. السادس العسر عموم البلوى، الصلاة مع النجاسة المعفو عنها ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه، وطين السوق ومس المصحف للصبيان للتعلم، وهذا السبب يعتبر من أعم الأسباب وأهمها للترخيص، بل إن أحكام الشرع كلها مبنية على التخفيف لذلك السبب. لو جينا ننظر إلى بيع الوفاء والمزارعة والمساقاة والسلم والإجارة، كل الكلام ده مبنى على الايه؟ التخفيف على المكلفين، ويدخل فيها أيضا نظر الطبيب والشاهد والخاطب للأجنبي مع حرمة النظر ابتداء، والتيسير على المجتهدين بالاكتفاء بغلبة الظن، يعني لا يلزم ان المجتهد يبلغ مرتبة اليقين في كل مسألة يتكلم فيها، ولكن يكفيه غلبة الظن، والعفو عما يدخل بين الوزنين في الربويات ونحو ذلك، يعني زاد بعض الشيء نقص بعض الشيء، فهذا كله مما يدخل تحت هذا البند اللي هو العسر وعموم البلوى، خصوصا ان لو كان الشيء المتكلم عنه او المنظور في حكمه نقول دائما هذا مما تعم به البلوى، فمعنى ان تعم به البلوى يعني كل الناس او اكثرهم معرض للابتلاء به، فاذا لم يأتي في الشرع بيان جلي لهذا الشيء فالاصل انه داخل في دائرة الايه، في دائرة العفو، لانه لو كان له حكم خاص للزم ان يبين بيانا واضحا. يعني لو جينا نتكلم في مسألة مس ذكر الصغير لتطهيره ونحوه، هذه مسألة تعم بها البلوى ولا تعم بها البلوى؟ طيب لو كان هذا المس ينقض للزم ان يبين، ولا يكتفى بحديث من مس الذكر فليتوضأ، ها، او من مس ذكره فليتوضأ، فيقال مثلا من مس ذكره فقط اما ذكر غيره فلا ينقض. نقول طبعا من مس الذكر يبقى مطلق الذكر او عموم الذكر، لكن هل يدخل فيها ذكر الصبي؟ لو قلنا بالقيد اللي مذكور في الحديث الاخر من مس ذكره يبقى خلاص خرجت المسألة واصبحت من المنصوص عليه، لكن لو قلنا ان الحديث من مس ذكره لخرج مخرج الغالب، لان هو ده الغالب اللي بيمسه الانسان، ويبقى التعميم في الحديث الاخر على ما هو عليه، يبقى هنا يدخل ذكر الصبي. ولكن لما قلنا انها مسألة تعم بها البلوى وكل امرأة معرضة لهذا الامر ولم يرد نص خاص بها، فحملت على الايه العفو ودخلت في دائرة المسكوت عنها. نعم. ضبط ايه؟ ضبط ايه؟ لا، عموم البلوى التي لم يرد بشأنها خطاب، التي لم يرد بشأنها حكم. نعم. متى يعتبر العسر عموم البلوى عذرا؟ يعتبر العسر عموم البلوى عذرا في موضع لا نص فيه، أنه الاعتبار للبلوى في موضع النص كحرمة رأي حشيش الحرم وقطعه إلا بإذخر، وعدم العفو عن بول الآدمي يصيب الثوب أو البدن. السابع النقص، وبسببه لم يكلف الصبي ولا المجنون لنقص عقليهما، وفوض أمر أموالهما إلى الولي، وكذلك عدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال، كالشهاد والجزية وتحمل الدية إن كان القاتل غيره. أنواع رخص الشرع التي ورد فيها التخفيف. قسم الفقهاء الرخص الشرعية إلى سبعة أنواع. أولا رخصة إسقاط، كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها، كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء، وعدم وجوب الحج عمن لم يجد له طريقا إلا البحر وكان الغالب عدم السلامة، وعدم وجوب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما. ثانيا رخصة تنقيص، أي إنقاص للعبادة لوجود العذر كالقصر في السفر والقعود والانضجاع والإيماء في الصلاة. ثالثا يعني صلاة الخوف لكن أولى، لأن فيها إنقاص في العدد والصفة أيضا. حملها رخصة التغيير. ثالثا رخصة إبدال، أي إبدال عبادة بعبادة، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وإبدال القيام في الصلاة، وإبدال القيام في الصلاة بالقعود أو الاضطجاع للمرأة، وإبدال الركوع والسجود بالإيماء عند عدم الاستطاعة، ولا ينافي ذلك كونها رخصة. تنقيص أيضا، ولا ينافي ذلك كونها رخصة. رخصة تنقيص. نعم. ولا ينافي ذلك كونها رخصة تنقيص أيضا، لأن القعود أنقص من القيام، والإيماء أنقص من الركوع والسجود، بل هو رخصة إسقاط أيضا وإن كان إلى بدل وإبدال الصيام بالإطعام عند عدم القدرة. رابعا وخصة تقديم كالجمع بعرفات بين الظهر والعصر وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر على الفطر في رمضان. لكن ينبغي أن يقيد هذا بيوم أو يومين كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. رخصة تأخير كالجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء وتأخير صيام رمضان للمسافر والحائض والنفساء وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بإنقاذ الغريق أو العناية بمريض يخشى عليه أو جريح تجرى له عملية. رخصة اضطرار كشرب الخمر للغصة وأكل الميتة والخنزير عند المسغرة وخشية الموت جوعا. سابعا رخصة تغيير كتغيير نظم الصلاة للخوف. رخصة الإنسان الذي لا يستطيع شيء ممكن يستعرض عن الشرب بهما يعني إلا يستطيع السجود يعني ما فيش مكان مكان يعني هل هذا متصور؟ يسجد على ظهر من أمامه أو على آخر مكان يصل إليه؟ يعني الإمام مش ممكن. الإمام معنى إيه أصلا؟ الإمام معنى إيه؟ إمام الشهود يعني البديل الشهود. هو إيه الإمام؟ أنت فهمت الإمام عليه إنه إيه؟ إن هو أشعر يعني بالرأس أو زي صلاة الإنسان كما يوم الصلاة الشهود هو يبقى أقل من الرسول. طب خلاص لو تعذر عليه سجود يأتي بما يستطيعه من السجود أيضا لما لا يسقط السجود بالكلية. ها؟ أنا ما أولى يعمل السجود على ظهر من يليه؟ أولى إزاي؟ لو يلزم السجود على ظهر من يليه وهذا يعتبر نوع من التخفيف أو الإنقاص. أنا هو المفروض أنه يسجد على الأرض لكن لو سجد على ظهر من يليه خلاص هو ده اللي يتعين عليه. الإماء ليه؟ ما في لا يجوز الإماء في هذه الحالة. لا يجوز الإماء طالما أنا بقول إيه يسجد إلى حيث ينتهي به الحال. يعني مثلا نفترض إن هو أمامه بيصلي وأمامه مكان مرتفع مثل هذا ما يقولش أنا أكتفي بالإماء كده لا يوصل لحد المكان ده. يعني هو ضاق به المكان اللي قدامه مثلا هذا جزء مبني زي المصطبة أو نحوها يسجد عليه تعتبر الأرض بالنسبة له ظهر اللي أمامه طب الأرض بالنسبة لك. أظن الكلام واضح زي الشمس. قلت حاجة مبنية حاجة مبنية مش حاجة هي جايباها علشان تسجد عليه كخشب أو غير. كلهم لهذا الظالم. ويذكر أن بعض الظلمة أمسك أحد العلماء يريد أن يغيمه على شيء وقال له إما أن تفعل ولا قتلك. قال اقتل أنا لا أفعل. القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. القاعدة الأولى إذا ضاق الأمر اتسع من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه. القاعدة الثانية إذا اتسع الأمر ضاق. هاتان القاعدتان متقابلتان ومعناهما أنه إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان. أي أنه إذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة أو طرأ ظرف استثنائي أصبح معه الحكم الأصلي للحالات العادية مخرجا للمكلفين ومرهقا لهم حتى يجعلهم في ضيق من التضييق فإنه يخفف عنهم ويوسع عليهم حتى يسهل ما دامت تلك الضرورة قائمة. فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله وهذا معنى إذا اتسع ضاق. وفي الحقيقة هذا شأن الرخص كلها إذا اضطر الإنسان ترخص وإذا زالت الأسباب الموجبة للترخيص عاد الأمر إلى العزيمة التي كان عليها. أدلة هاتين القاعدتين. لهاتين القاعدتين أدلة كثيرة من الكتاب والسنة نذكر منها أولا من الكتاب قوله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الآيات

وإنما أراد قوما أقحمتهم السنة وأقدمتهم المجاعة. وقوله إنما نهيتكم من أجل الدابة التي دفت عليكم، أي إنما حرمت عليكم الادخار فوق ثلاث لتواسوهم وتتصدقوا عليهم. فأما وقد جاء الله عز وجل بالسعة فادخروا ما بدا لكم، الرواية التي ذكرها وقال الحديث رواه أبو داود، وهذا يعني تقصير في التخريج، لأنه عند مسلم رحمه الله تعالى والنسائي. وفيه ادخروا ثلاثا، وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى مختصرا. وله من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى منكم فلا يضحي بعد ثالثة، أو فلا يضحي بعد ثالثة، من ضحى منكم فلا يضحي بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ فقال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان للناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. ورواه مسلم أيضا. في رواية نبيشة زيادة: ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقوله في الحديث: واتجروا، يريد الصدقة التي يبتغى أجرها وثوابها، وليس فيه ما يفهم منه جواز بيع بعضها، إنما المقصود هنا بالاتجار أي ابتغاء الأجر والثواب. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث أو فوق ثلث، لما ضاق الأمر على المسلمين الحاجة حينما دفت الدابة، فلما اتسع الأمر وزالت الحاجة رجع الأمر إلى أصله، فأباح لهم الادخار والانتفاع كما كانوا قبل ذلك. فإذا لا تقتصر دلالة هاتين الآيتين على الترخص عند الطوارئ، بل تدلان أيضا على جواز نوع من التضييق على الناس لصالح أناس آخرين عند الحاجة الماسة إلى ذلك. إذا زالت تلك الحاجة رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل نزول تلك الحاجة، وما سبق من السنة دليل على ذلك. ومن فروعها يعني قريب من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. اتفق عليه عن جابر رضي الله تعالى عنه. فقوله: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. والظاهر والله أعلم أن منع إيجار أو كراء الأراضي في أول الأمر كان لأجل هذه الحاجة التي كان الناس عليها، والفقر الذي كان يشمل أكثرهم، فكان منع عن إيجار الأرض ثم أباح إيجارها بعد ذلك، كما في حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عند مسلم، ليزرعها أو ليمنحها آخر. وفي أول أمر كان نهى عن ذلك، نهى عن الإيجار، في حين إن والإيجار في منفعة للطرف الآخر لو صاحب الأرض، فكون يمنعه من إيجارها أو ليزرعها هو، فهذا في تضييق على طرف لصالح طرف آخر. هذا معنى الكلام اللي هو قاله هنا، إن بل تدلان أيضا على جواز نوع من التضييق على الناس لصالح ناس آخرين. ومن فروع هاتين القاعدتين وأمثلتهما، المدين إذا كان معسرا ولا كفيل له بالمال يترك إلى وقت ميسرة، وإذا لم يقدر على إيفاء الدين جملة يساعد على تأديته مقسطا. طبعا الأصل فيها قوله تعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا الإنظار ظاهره الوجوب بالشرط المذكور اللي هو العسر. نعم. إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا يجوز ذلك كما قال الشافعي. وليها في الزواج يعني؟ ولا عموما من يلي أمورها. نعم. وأنجر الزائد من المحاكم فمثل هذا هو يعلم أنه هو معصر، ولا يجوز له، خصوصا إذا كان موسرا لا يجوز له أن يضيق على الآخر لو فعل لم يأتي. أيوة طبعا. ومنها شهادة النساء والصبيان في الحمامات والمواضع التي لا يحضرها الرجال دفعا لحرج ضياع الحقوق، والأصل في ذلك متفق عليه ولكن اختلفوا في الفروع. طبعا لأننا لو كلفنا المرأة أن تأتي برجال ليشهدوا مثلا على إرضاعها لهذا الصبي أو ذاك، هذا يكون في تعسير جدا عليها، ويصعب أنها تأتي بهؤلاء الرجال، ولهذا قبلت شهادة المرأة في كل المواضع التي لا يطلع عليها الرجال غالبا، كالوضع والرضاع ونحوها. ومنها شهادة القابلة على الولادة ضرورة حفظ الولد ونسبه. ومنها إباحة أكل الميتة المضطر أو أكل مال الغير على أنه يضمنه حفظا للحياة ومنها الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة دفع الإضرار. ومنها جواز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامة حفظا للشعائر من الضياع. لو منعت الناس اليوم من هذا وكانوا يحتاجون إلى نفقات يعيشون بها ويكفلون بها من وراءهم لم تنعوا عن أداء هذه الطاعات، ولبحثوا في وسائل كسب أخرى، فضيعت هذه الخيرات أو ضيعت هذه الشعائر. ومنها جواز دفع السارق والباغي ما أمكن إلى أن يندفع شره ولو بالقتل، وقد قال علي رضي الله تعالى عنه لا تتبعوا موليا ولا تجهزوا على جريح، طبعا لأن القصد من القتال كان دفع الضرر، وقد حصل بهربه أو جرحه، فلا يجوز الزيادة عليه، لأن ما جاز لعذر امتنع بزواله. وسيأتي هذه القاعدة أيضا وهي مكملة لهذه القاعدة. ومنها جواز طعن المزكى في الشهود وطعن المحدث في الرواة رواية الأحاديث، ولا يدخل ضمن الغيبة المحرمة. ومنها عدم وجوب الخروج على الإمام الجائر، إذا كان متغلبا وفي الخروج عليه مفسدة. لأن كونه متغلبا فسيقهرهم بقوته، ويكون في الخروج عليه من المفسدة أعظم بكثير من عدم الخروج عليه، فيسعهم عندئذ السكوت والصبر على أذاه. القاعدة الكلية الفرعية الثالثة، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة أدرجها السيوطي وابن نجيم تحت قاعدة الضرر الزال، ولكن لما كانت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات نصا في الترخص للاضطرار، وكما رأينا أن قاعدة المشقة تجلب التيسير تتعلق أيضا بالرخص والتخفيفات الشرعية، رأيت أن قاعدة الضرورات أولى بها أن تكون مندرجة تحت قاعدة المشقة ومتفرعة عليها. وسنرى أن قاعدة الضرر يزال أو قاعدة لا ضرر ولا ضرار مجالها الأوسع، وما يتعلق بالعدوان على الأموال أو الأنفس والأطراف أو الحقوق. ومن هنا نرى أنه طبعا قوله كما سيأتي بيانه لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز لك أن توقع الضرر بغيرك، ولا يجوز لغيرك أن يقابل الضرر بضرر مثله، فكأنها علاقة بين شخصين. بخلاف الضرورات تبيح المحظورات، غالبا ما تعمل في ميدان واحد فقط وهو حالة الإنسان نفسه، ولكن لا مانع باعتبار أنها الهدف منها إزالة ضرر واقع على جهة معينة أو شخص معين، فيتندرج تحت قاعدة الضرر يزال من هذا الباب. لأن هو الهدف منها إيه؟ ضررته بحي المحظورات إنها ترفع ضرر عن الشخص المتضرر أو الشخص اللي محتاج لهذه الضرورة، وبالتالي فيها تصلح للاندراج تحت القاعدتين سواء هنا أو هنا. ضرورة مضطر لا، إن لم يفعل فسيضر، إن لم يرتكب المحظور فسيقع في ضرر كبير جدا قد يصل به إلى الموت أو هلك، فهنا تدخل في قاعدة الضرر يزال من هذا الباب. وهنا باعتبار عليك الصبر باعتبار إنها في مشقة هتحصل بعمله بالحكم الأصلي، فعندئذ يتحول من الحكم الأصلي إلى حكم آخر فرعي وهو الإباحة، يعني تحول من الحاضر إلى الإباحة. ومن هنا نرى أن هاتين القاعدتين غير متحدتين خلافا لما يراه بعضهم، بل فيهما نوع تداخل بجامع أن كل منهما فيها دفع ضرر مع الاعتراف باختلاف أسباب الأضرار وعواملها ونتائجها في كل منهما. هذه القاعدة فقهية أصولية. أصل هذه القاعدة ودليلها قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عار فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، وقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عار فإن ربك غفور رحيم، وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. يلاحظ في كل هذه الآيات إيه؟ لا الاضطراب حكم مشترك طبعا في الكل لازم الآية؟ ختام الآية. ليس في ختام الآية ما يدل صراحة على الحلم ولكن العدل. نعم كأنه قال إلا ما اضطررتم إليه فلا حرج أن ترتكبوه أو تأخذوه أو تتجاوزوه أو نحو ذلك، ثم بيّن أن هذا من محض رحمة الله عز وجل بعباده وعفوه عنهم، لذلك ختمت كل الآيات بإيه؟ باسميه تعالى غفور رحيم، لأن لولا رحمته ما استثنى هذا الشيء، ولولا مغفرته لعذب المرء على أخذه. نعم. هو يعلم على فقية أصولية. نعم. لا هي قاعدة، هي فقية أصولية بالفعل. يعني هي أصولية من كونها إنها إيه؟ لا يشد على شيء. لا، المتعلقة بحل وحرمة. الحلال والحرام مبحث أصولي في الأصل. زيد على ذلك إنها كلية من جهة. ومن جهة ثانية ان اكثر عملها في الفروع فهي فقهية من هذا الباب. نعم. معنى القاعدة في اللغة الضرورات جمع ضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة، والضروري هنا ما لا يحصل وجود الشيء الا به كالغذاء الضروري بالنسبة للانسان. يعني بمعنى ان الانسان لو تخلى عن العمل بموجب هذه الضرورة لهلك. نعم. أو تعرض لضيق وحرج لا يمكن احتماله. والمحظورات بما محظورة، والمراد بها هنا الحرام المنهي عن فعله. ومعنى القاعدة على ذلك اصطلاحا إن الممنوع شرعا يباح عند الحاجة الشديدة وهي الضرورة من الأحكام التي تتعلق. هنا طبعا في نظر إن الممنوع شرعا يباح عند الحاجة الشديدة وهي الضرورة ليست على إطلاق، بل إن قاعدة الضرورات تباح المحظورات ليست على إطلاق، لأن هناك من المحظورات ما لا يباح بحال. فيمكن نقيدها بإيه يا شيخ عبد الله؟ ضرورة برضو ضرورات واحد محظورات إلا ضرورة. لا هو طبعا قد يعني هم أتوا بقيد لهذه القاعدة وهي أن الضرورات تقدر بقدرها، ولكن لو حبينا لأن هذه القاعدة دائما ما تطلق هكذا بدون قيد، فإلا أن يقال الضرورات تبيح المحظورات بقدرها، يبقى احنا كأننا جمعنا بين القاعدتين اللي هي الضرورات تبيح المحظورات، وأيضا إيه، لكن هتبقى هنا مشكلة تانية إن بقدرها هنا عايدة على إيه؟ عايدة على الضرورة ولا عايدة على المحظور؟ احنا القيد اللي نريده الآن قيد للمحظور، يبقى الضرورات تبيح المحظورات. يعني الآن هل الضرورة أنت مهدد بالقتل إن لم تقتل غيرك؟ هذا لا يجوز، ولا يكون الحمل على القتل مبيح، لا يكون الحمل على القتل مبيحا لقتل الإيه؟ لقتل الآخر. يبقى هنا لو حبينا ان احنا نقيدها بالقاعده نقول ايه؟ وصل كلامه ولا لسه؟ نعم. طب وماله مع اخويا؟ لو ان انت الان هتموت من الجوع وغيرك معاه اكل واخذت هذا الاكل يجوز؟ يجوز انك تقاتله على اخذه كمان؟ ما لم يقم محظور عليه. أي الضرورات تبيح جل المحظورة، ممكن أقول كده، أو المحذورات التي تقبل العوض. إذا تعلقت بحق آدمي، لأن طبعا المحظورات اللي تتعلق بحق الله عز وجل تقبل عوض، خلاص الله عز وجل يسامح فيه، بخلاف التي تتعلق بالآدميين، فمنها ما يقبل بحيث أنه يضمنه أو هيعوضه عنه، ومنها ما لا يقبل بحال كالقتل والزنا ونحوه. لكن طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى ما كانوا ينظرون الى هذه القيود باعتبارها انها كانت واضحة، او انهم بيأتوها او بيأتوا بها في قواعد اخرى، وبالتالي ما كانت تحتاج الى مثل هذه القيود التي يعني ربما نحن في امس الحاجة اليها الان، خشية ان يعني يتسع الخرق على الواقع وتصبح كل الاشياء مباحة بمثل هذه القواعد. يعني كما قلنا قبل ذلك مثلا كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا ليست على الإطلاق، لأن النفع الممنوع هو النفع المشروط سلفا. لو أنك الآن استسلفت من رجل دينا ثم رددته عليه بأزيد منه، هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحاسنكم أخلاقا أحسنكم أو إيه أحسنكم قضاء أو خيركم قضاء. فهذا في الحقيقة قيل لابد أنه يكون في حس طالب العلم، وإن لم يصرح به الفقهاء رحمهم الله تعالى، خصوصا وأن القاعدة خرجت لتحكم أغلب تعاملات الناس، فأغلب تعاملات الناس مبنية على المشاحة، خلاص أعطانا 1000 جنيه ده كويس أننا نرجع من 1000 جنيه، يعني اعتبر صاحب جميل لما يرجع المال في وقته، يعني هذا مشهور بين، وقل ان يفكر المدين انه يرد الدين بازيد منه، وبالتالي ما احتاجوش لهذا القيد، انما الشرع بينه لانه لا يغفل شيئا او لا يغفل شيئا. نعم. من الاحرارات والمحرارات مما تدخله الضرورة، او ممكن نقول مما تدخله الضرورة، ممكن. نعم. من الأحكام التي تتعلق بفعل المكلف حكم يتعلق به أولا وبالذات مقاصد أخروية، وهي أما عزيمة أو رخصة، وهذه القاعدة تتعلق بالرخص الشرعية، أنواع الرخص التي تتفرج على أفعال أي تغيير حكم الفعل ووصفه ما دامت حالة الضرورة قائمة.